ختم به المؤلف رحمه الله تعالى كتابه، والذي وعد في بداية هذا الكتاب أنه انقسم أي كتاب إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يتعلق بالعقيدة، القسم الثاني يتعلق بالعبادات، القسم الثاني يتعلق بالسلوك، حيث قال هناك في عقد الأشعري وفي كمالك وفي طريقة جنيد السالم. وإن كانت الثلاثة كلها هي من الإسلام ولا ينبغي التفريق بينها، ولا نسبة بعضها أو نسبة جزء منها لعالم علماء الإسلام، إن كل علماء الإسلام هذه هي عقيدتهم، الإسلام هو عقيدتهم وهو فقههم وهو سلوكهم الذي يتخلقون به. إذن فلا فرق بين هؤلاء الثلاثة في الفقه والعقيدة والسلوك، فالكل آخذ وملتمس سلوكه وفقهه وعقيدته من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما العقيدة إلا ما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي التي كان عليها مالك رحمه الله تعالى، وكان عليها أيضا الإمام الأشعري بعد أن هداه الله وتاب عليه، لأنه كان في بداية أمره على طريقة الاعتزال، ثم هداه الله ووفقه وعاد إلى عقيدة أهل السنة والجماعة ينصرها ويؤيدها ويدافع عنها. وكذلك أبو القاسم الجنيد، فهو من الأئمة الذين شهد له العلماء بالتزكية في السلوك والطريقة، بمعنى أن سلوكه كان على منهاج الكتاب والسنة. وقد قال رحمه الله تعالى: طريقتنا هذه مرهونة بالكتاب والسنة. وقال أيضا: إنها لا تقع في قلبي نكتة من نكت القوم، فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة. يعني قد يقع في قلبه شيء مما يقع في قلوب كثير من أهل هذا الطريق، فلا يقبلها إلا إذا كانت مطبوعة بطابعين، طابع الكتاب وطابع السنة، بخلاف غيره ممن يوسوس لهم الشيطان أو النفس، فيعتقدون أن ما وسوس لهم به الشيطان أو النفس هو من الخير ويعتمدون عليه ويفتخرون به. وهؤلاء هم جهلة هذا الطريق الذين لا علم لهم من كتاب ولا من سنة، وإنما يعتمدون على ما يحدث في نفوسهم وما يحدث كذلك في أفكارهم من تخيلات وأوهام وخواطر لا علاقة لها بنصوص الكتاب والسنة. فابن أبو القاسم لم يكن من هؤلاء، وقد شهد له الإمام التيمي رحمه الله بأنه من العلماء ومن السادة الذين يستحقون التزكية، إلا أنه قد تكون له أخطاء كما لسائر الناس. طيب، إذا نقول العقيدة والفقه والسلوك كلها من الإسلام، وكل هؤلاء الأئمة كانوا عليها وليس بينهم تباين ولا خلاف. إذا لما فرغ من القسم الثاني وهو قسم العبادات انتقل للقسم الثالث، لأن هذا المؤلف كما تعلمون يحتوي على ثلاثة أقسام: قسم العقيدة وقسم العبادات وقسم السلوك. وترجم لهذا الباب بقوله: كتاب مبادئ التصوف وهوادي التعارف. قوله مبادئ جمع مبدأ، والمبدأ هو ما يتوقف عليه المقصود بوجه ما، فما يتوقف عليه المقصود بوجه ما يسمى مبدأ، ولكل فن مبادئه كما تعلمون. فلفن الفقه مبادئه، ولفن النحو مبادئه، ولفن التفسير مبادئه، ولفن الأصول مبادئه، وكذلك لهذا الفن مبادئه، وهو ما يتوقف عليه المقصود. وقوله التصوف هذه العبارة من العبارات المستحدثة في الإسلام، لأن عهد الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعده مباشرة لم يكن هذا المصطلح معروفا، لأن الناس ما كانوا يفرقون بين السلوك والعبادة والعقيدة. فما السلوك والأخلاق إلا نتائج، ما السلوك والأخلاق إلا نتائج تترتب على العقيدة الصحيحة وعلى العبادة الصحيحة التي توفر فيها عنصر الإخلاص وعنصر الاتباع، لأن أي عبادة يتوفر فيها هذان العنصران بنسبة عالية فإنها تنتج من الأخلاق النتائج المطلوبة. فإذا توفر لعبادة ما الإخلاص، وتوفر لعبادة ما الاتباع، وهذان العنصران شرطان في كل عبادة يقبلها الله، لا يقبل الله عبادة إلا بهذين العنصرين الإخلاص والاتباع، سواء كانت تلك العبادة عقيدة أو كانت عبادة. فإذا توفر عنصران في عبادة ما أنتجت لصاحبها هذه الأخلاق الفاضلة والسلوك المبارك، وبذلك سيحقق الغاية من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الغاية من بعثته صلى الله عليه وسلم هو إتمام مكارم الأخلاق. قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن ثم يذكر الله تعالى في القرآن الكريم ويذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم الغاية من شرعية العبادات والثمار المترتبة عليها، فيقول في شأن الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ويقول في شأن الزكاة: خذ من أموالهم صدقة طهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن عليهم. ويقول في شأن الصيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول في الحج: يشهدوا منافع لكم. وهكذا كل عبادة لها غاية، فالغاية إذن العبادات كلها هو إقامة صرح الأخلاق الإسلامية وإقامة صرح الأخلاق. العبادة إذا لم تؤتي أكلها ولم تثمر ثمارها فإما أن يكون فيها دخل من جهة العنصر الأول الذي هو الإخلاص، أو من جهة العنصر الثاني الذي هو الاتباع. إما أن تكون عبادة لم يراعى فيها عنصر الإخلاص في كيفية مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، وبذلك ستنقص ثمارها أو تتعطل إذا لم يكن فيها إخلاص بالمرة، فإنها لا تثمر أي ثمار، فتثمر بقدر ما توفر فيها من الإخلاص. وإذا لم يكن فيها اتباع أيضا فإنها لا تثمر. فلذلك قلنا إن كل عبادة من العبادات لها غاية، وغايتها هو إثمار أو هو إنتاج الخلق الكريم، إنتاج ذلك المسلم المتخلق بالإخلاق الربانية، بإخلاق النبوة، بإخلاق الرسالة، بإخلاق السلف الصالح، ليكون نموذجا يحتذى به وليكون قدوة حسنة لغيره. ومن ثم احتيج لذكر هذا الباب الذي هو باب الأخلاق، ولم يكن سلفنا الصالح يسمونه إلا بما سماه الله تعالى في كتابه أو بما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، لشدة حرصهم على تطبيق الإسلام في كل شيء شيء، شدة حرصهم ولشدة قدوتهم، فكانوا أعظم الناس قدوة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأشدهم قدوة له، ولذلك يحرصون على تطبيق السنة بحذافيرهم، حتى اللفظ لا يستبدلونه، لا يستبدلون لفظا واردا في الكتاب والسنة أو عن الصحابة لا يستبدلونه بلفظ آخر أبدا. فيسمون الأسماء بما سماها الله سبحانه وتعالى وبما سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يبتغون اسما آخر. إذ كيف يبتغون اسما غير الاسم الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لهذا الدين؟ لا يرضون باسم آخر، كيف يستبدلون الذي هو أدنى الذي هو خير؟ ولم يرضى ربنا عز وجل أن يسمي هذا الدين إلا بالإسلام. وأما ما يسمى عندهم بالتصوف فهو الأخلاق الإسلامية التي سماها الإسلام بإسمائها، سماها صبرا، سماها جودا، سماها كرما، سماها عفة، سماها لينا، وسماها أيضا تزكية من قوله سبحانه وتعالى ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه هي الأسماء التي رضيها الله لنا ورضيها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن نتشبث بها وأن نتمسك بها ولا نرضى بها مدينة. إذن هذا الاسم مصطلح دخيل في الثقافة الإسلامية ولم يكن له وجود في عهد الصحابة رضوان الله عليهم. إذ مصطلح دخيل شأنه كشأن مصطلحات أخرى أيضا دخلت في الثقافة الإسلامية. وسبب دخول هذه المصطلحات هو أن هناك أمم دخلت في دين الله وحملت معها رواسب من ثقافتها التي كانت تحملها، وبقيت هذه الرواسب عندها فدخلت معها في الإسلام وانتشرت في عالم الثقافة الإسلامية. هذا هو السبب. فالمصطلحات التي يستعملها المعتزلة عندهم مصطلحات الجوهر، مصطلحات كثيرة، مصطلحات العرض إلى آخره، هذه المصطلحات دخلت معهم لكون هؤلاء كانوا يحملون هذه الثقافة من قبل الإسلام وقد معهم، يعني ما تجردوا عنها تجردا كاملا. وكذلك من أسباب دخول هذه المصطلحات ترجمة الفلسفة اليونانية، ترجمة هذه الفلسفة وإدخالها في الإسلام بجميع ما فيها من حسن وسيء وغث وسمين. طيب، إذن هذا هو سبب هذا المصطلح الذي دخل إلى الثقافة الإسلامية وأصبح كأنه جزء لا يتجزأ منها، ولسيما لمن لم يكون له علم بسبب إدخال مثل هذا اللفظ وما أشبهه من ألفاظ أخرى. ولذلك نجد كثير من العلماء تأثروا بالمصطلحات فلا يعرفون الأخلاق إلا به، ولا تصفية النفس وتنقيتها إلا به. فحينما يريدون أن يعبروا عن تزكية النفس وتنقيتها وتصفيتها وردها إلى الله بعد شرور وتوبتها وعودتها إلى الله وأوبتها إلى آخره، فلا يعرفونه إلا عن طريق هذا المصطلح، مع أنك إذا رجعت إلى سنة الأمة في البداية لا تجد هذا المصطلح ذكرا. إذن ولذلك اختلفوا في اشتقاقه، من لم يكن له اسم في الثقافة الإسلامية اختلفوا في اشتقاقه، فقيل مشتق من الصفة، وقيل مشتق من الصفا، وقيل مشتق من اللبس الصوفي. وأما من قال إنه مشتق من الصفة فلا دليل عليه من لغة، ولا دليل عليه كذلك من تاريخ، لا من تاريخ ولا من لغة. أما في اللغة فإن الصفة لا ينسب إليها على لفظ صوفي هكذا، وإنما ينسب إليها على لفظ فلا يقال صوفي، من أين أتى الواو؟ وأما من قال إنه مشتق من الصفاء أيضا فلا دليل عليه من لغة، لا دليل عليه من لغة وكذلك ولا من واقع. فإن إذا أردنا أن ننسب إليه بنسبة الصحيحة من ناحية اللغوية نقول صوفاوي أو صوفي، صوفاوي هكذا نقول به صوفاوي. وأما من قال إنه مستقبل من لبس الصوف هذا يساعده من حيث اللفظ، ولكن من حيث المعنى لا قيمة لهذا النسب، لأنه سيدخل معنا كل من لبس الصوف، ولا معنى لهذا أن يكون الإنسان لابس بالصوف يعني يعتبر شريف بهذه التسمية، يعتبر شريف بمجرد لبس الإنسان للصوف يعتبر شريف بها، لا، وهذا لا يقصدونه، لا يقصدونه. ومن ثم من حيث الاشتقاق كيش لسهل لي ناحية اللغوية. طيب، إذن قوله هنا كتاب مبادئ تصوف يعني به الأخلاق التقوى والصبر والعفة وغض البصر واستعمال اللسان في ذكر الله تعالى وطهارة القلوب وما إلى ذلك ما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال وهوادي التعرف، هوادي جمع هاد على غير قياس، قياس يقال هادية لأن فواعل يجمع على فاعلة ولا يجمع على فاعل إلا شهودا، فواعل لفوعلا وفاعل وفاعلا أما أنحوه كهيل. طيب إذن فهو جمع هادية أي المسائل الهادية، فهو جمع هادية، وهذه يكون وصف لموصوف محذوف تقدره مسائل هادية، مسائل تهدي صاحبها وتوصيل المقصود، الهداية هو الإيصال إلى الأمر المقصود أو الوصول إلى الأمر المقصود. هوادي التعرف، تعرف مصدر تعرف يتعرف، تعرف وهو من المعرفة. طيب هذه هي الترجمة، هذا معناها، والآن انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بنا إلى أول مبدأ من مبادئ هذا الباب، وأول مبدأ من مبادئ هذا الباب هو التوبة، فأشار إليه بقوله وتوبة من كل ذنب يفترى تجد فورا مطلقا وإن ذاك بشرط الإقلاع ونفي الإصرار والتلاف ممكنا. أول مبادئ من مبادئ هذا الباب ومبدأ التوبة، والتوبة قد أوجبها الله سبحانه وتعالى على كل عبد مكلف، امرأة كان أو رجلا، أوجبها بمقتضى أوامر في القرآن الكريم وبمقتضى أوامر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأوامر التي تقتضي وجوب التوبة وجوبا عينيا على كل مكلف قول الله تبارك وتعالى فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا، فهذا أمر وهو يفيد الإلزام، هو واجب تنفيذه على كل مكلف، وقد وجه إلى المؤمنين خاصة حيث قال أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهناك نصوص أخرى كثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث يا أيها الناس توبوا فإني أتوب إلى الله كل يوم 70 مرة، يا أيها الناس توبوا، والأمر هنا كذلك يقتضي الإلزام ويقتضي الوجوب، لذلك قال وتوبة تجب من كل ذنب يجترى، تجب أي تجب التوبة من كل ذنب يجترمه الإنسان أي فعله جرما. هذا الذنب قد يفعله بقلبه، وقد يفعله بلسانه، وقد يفعله بعينيه، وقد يفعله بأذنيه، وقد يفعله بيديه، وقد يفعله برجليه، لأن هذه هي الجوارح التي يجترم بها الإنسان، وهي الجوارح التي يطيع بها الإنسان ربه. فإذا اجترم الإنسان ذنبا من الذنوب بهذه الجوارح وجب عليه أن يتوب إلى الله فورا، والتوبة تجب على الفور وليس على التراخي بإجماع الأمة، إن هذه الأوامر التي يستفاد منها أو يستفاد منها وجوب التوبة في القرآن والسنة بها قرائن تدل على أن الأمر يقصد به هنا هو الفور وليس التراخي. والتوبة لا تتحقق، أي الأمر بالتوبة لا يتحقق إلا بشروط. الشرط الأول وهو الإقلاع من الذنب، الإقلاع عن الذنب فورا. والشرط الثاني وهو الندم على ما صدر من العبد من مخالفات. والشرط الثالث وهو الإصلاح فيما بقي، والعزم على أن لا يعود الإنسان إلى الذنب الذي كان يرتكبه من قبل. والشرط الرابع رد المظالم إلى أهلها، رد المظالم الممكنة إلى أصحابها. لا تتحقق التوبة إذن إلا بهذه الشروط، فإذا اختل شرط من شروطها لم تتحقق. فتوبة إذن هو أمر مبني على هذه الأركان، فإن وجدت هذه الأركان كانت التوبة متوفرة، وإن فقد هذه التوبة ركنا من أركانها كانت مختلة. إذن الركن الأول قلنا وهو الإقلاع من الذنب، وقد أشار إليه قوله تعالى ثم يتوبون من قريب. قال تعالى إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، أي يتوبون فورا. أما لو استرسلوا في الذنب فقد ارتكبوا ذنبا آخر، إذا لم يتوبوا بعد ارتكابهم للذنب فقد ارتكبوا ذنبا آخر. الذنب الأول هو الذي ارتكبوه، والذنب الثاني هو عدم توبته من الذنب، لأن عدم توبة من الذنب يعتبر أيضا ذنبا لتعطيلهم أمرا من أوامر الله تبارك وتعالى. إذا الإقلاع معناه هو الخروج فورا بسرعة من الذنب. فمن كان مثلا يدخن ثم أراد أن يتوب إلى الله عز وجل فعليه فورا أن يقطع التدخين من فوره فيلقي باللفافة من يده. ومن كان مغتصبا مال أحد منزلا لأحد فتوبته لا تتحقق إلا بالخروج من المنزل فورا وتسليمه لصاحبه. وهكذا من كان مغتصبا لثوب فتوبته لا تتحقق إلا بخلع ذلك الثوب ورده لصاحبه فورا. وهكذا كل الذنوب. ومن كان في غيبة يغتاب أخاه المسلم فلا تتحقق توبته إلا بقطع الغيبة فورا. وهكذا في كل المعاصي كانت ظاهرة أو كانت باطنة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قلنا وهو الندم، الندم على ما مضى من العمر، لأن هذا الندم هو الذي يدفع المسلم للمزيد من الأعمال الصالحات، ويدفعه كذلك للنشاط في السير وللبكاء على نفسه وعلى ما ضيع من أيامه الفارقة. فكلما تذكر الذنب الذي فعله، وكلما تذكر ما ارتكب في حق ربه من جرائم، كلما اشتد ندمه، وكلما اشتد ألمه، وكلما جرت دموعه، وكلما اقشعر بدنه ووقف شعر رأسه، وزاد في التقرب إلى الله عز وجل. ومن ثم قد تكون بعض الذنوب التي ارتكبها الإنسان سببا لإقباله على ربه، وتكون سببا لشدة ندمه، وتكون سببا كذلك لزيادته في العمل الصالح. ولذلك أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله رب معصية أورثتك ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثتك عزا واستكبارا. يعني كم من سيئة يتوب الإنسان منها فتورثه ذلا بين يدي ربه وانكسارا واعترافا هذه المعصية أو هذا الذنب، وخير له من طاعة يورثه أو تورثه عزا استكبارا ودلالة وافتخارا. ولذلك ورد في أثر عن موسى عليه السلام أن الله تعالى خاطبه بقوله يا موسى أنيل المذنبين أحب إلي من تسبيح المجرمين، يعني بكاء المذنبين أحب إلى الله سبحانه وتعالى من تسبيح الذي يفتخر بتسبيحه على الله تبارك وتعالى. ومن ثم كان للندم هذه المهمة وهذا الاعتبار الكبير، هو الإنسان كلما اشتد ندمه كلما أقبل على الله تبارك وتعالى. ولذلك قال بعض السلف يخرج العارف من الدنيا ولا ينقضي غرضه من اثنين، يخرج العارف من الدنيا ولا ينقضي غرضه من اثنين، بكاء على نفسه وثناء على ربه. فالعارف بربه عز وجل والعابد لله عز وجل أيضا يخرج من الدنيا ولا ينقضي وطره، ولا ينقضي وطره من اثنين، بكائه على نفسه، فسيظل باكيا على نفسه متهم لها بالتقصير، متهم لها بالعجز، متهم لها بالمخالفة، ولا ينقضي وطره كذلك من ثنائه على الله سبحانه وتعالى. إذن الندم شرط من شروط التوبة، فمن لم يندم فلا تتحقق توبته. والشرط الثالث وهو نفي الإصرار، وهو نفي الإصرار. ومعنى نفي الإصرار يعني أن لا يصر على الذنب، أي أن لا يحدث نفسه بأنه سيعود إلى الذنب، يعني يتوب الآن ثم يحدث نفسه بأنه سيعود بعد قليل، أو يقلع اليوم من الذنوب ثم يحدث نفسه بأنه سيعود إليها مرة أخرى، فهذا يتناقض ويتنافى مع التوبة. فيجب على الإنسان أن يتوب إلى الله توبة نصوحا، والتي قال فيها بعض السلف التوبة النصوح أن يخرج من الذنب ولا يعود إليه كما لا يعود اللبن إلى الضرع، فإن اللبن إذا خرج من الضرع يستحيل أبدا أن يعود إليه، هذه التوبة النصوح. لذلك إذا خرج العبد من الذنب يحيل على نفسه أن تعود إليه أبدا، ويجعل نفسه بالنسبة للذنب الذي خرج منه كاللبن الذي خرج من الضرع. وحين يحقق الإنسان هذه المنزلة يجد حلاوة الإيمان، لأن من أسباب حلاوة الإيمان أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فإن الإنسان الذي يكره الذنب كراهة شديدة ويتصوره كأنه سم قاتل أو كأنه نار محرقة، فهذا هو الإنسان الذي لا تطمع نفسه في العودة إلى الذنب. إذا تصور أن الذنب سم يقتل وفطم نفسه منها كما ينفطم الصبي من ثدي أمه، فإن الصبي بعد أن يتحقق له الفطام لا يعود إلى ثدي أمه أبدا. وهكذا فطام النفس عن الذنب. ولهذا قال البصيري والنفس كالطفل إن تهمله شبه على حب الرضاع وإن تفطنه ينفطم. هكذا تتحقق التوبة، بأن يتصور التائب أن ذنبه الذي كان يفعله بمثابة سم كان يشربه وكان يقطع أوصال إيمانه ويقضي عليه، والآن قد عافاه الله من ذلك فلا يعود إليه. هذا شرط ثالث. شرط الرابع وهو رد المظالم الممكنة إلى أهلها، رد المظالم الممكنة إلى أهلها. والمظالم قد تكون عرضية وقد تكون مالية، قد تكون مالية فيجب على الإنسان أن يردها بعينها أو بقيمتها، أن يردها بعينها إن كانت باقية، وإلا رد ماذا؟ قيمتها. فمن سرق مالا او اغتصب وبقي بقيت عين ذلك المال يجب عليه ان يرده بعينه، والا رد قيمته واستسمح صاحبه، واستسمحه انه لا بد ان يستسمحه زياده على رده، يستسمحه قد يكون بقي عنده مده يستغله ويستثمره، فلا بد اذن من استسماح وتحلل من صاحبه. وقد تكون عرضيه، وذلك كان يقدح في عرضه، لان العرض هو محل المدح والقدح من الانسان، او العرض، العرض هو محل القدح والمدح. فان تعرضت الى عرض امرئ وقدحته فينبغي لك ان تتحلل منه، يعني ان تستسمحه، اللهم الا اذا كان العرض يتعلق بشيء لو انك ذكرته لصاحبه لازداد حزنه او لادى ذلك الى مفسده اعظم، الى مفسده اعظم. وذلك في الانسان الذي وقع مثلا في زنا ثم تاب الى الله عز وجل، فهذا لا ينبغي له ان يصرح لصاحب الحق بانه زنى بحليلته او ابنته او اخته، لان مفسده التصريح بهذا الذنب اعظم من السكوت عليه، لانه لو صرح به لادى ذلك الى الطلاق، لان يطلق زوجه، او ادى ذلك الى ان يقتله، ويزداد حزن صاحب الحق. ولذلك مثل هذا لا يصرح به ولا سبيل الى رده، وانما يتوب فيه فيما بينه وبين ربه عز وجل، ويكثر من الدعاء لصاحب الحق، يكثر من الدعاء لصاحب الحق ويكفيه هذا. اذن فلا ينبغي التصريح بمثل هذا الامر، اما الامور الاخرى فلا بد من استسماح صاحبها والتحلل منه، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الامام احمد: من كان عنده مظلمه لاحد ليتحلل منه قبل ان ياتي يوم لا دينار فيه ولا درهم، فاما ان ياخذ من حسناته واما ان ياخذ من سيئاته. ولذلك قال المؤلف: ليتلافى ممكنا. اما الذي ليس بممكن ولا سبيل الى رده فهذا معفو عنه، ويكفي فيه قلنا ان يطلب السماح والتحلل من صاحبه. ولو كان هذا الحق متعلقا بذات الانسان فلا بد من طلب العفو من صاحبه. القاتل مثلا الذي قتل واراد ان يتوب، لا بد ان يذهب الى اولياء المقتول ويستسمح منه ويسلم لهم نفسه ويقول لهم: انا قتلت اباكم او اخاكم او قتلت ابنك، وها انا الان قد سلمت لك جسمي فافعل به ما تشاء. فان عفا عنه ولي المقتول فذاك، وان قدمه لسلطه الاسلام لتقيم عليه الحد فهذا من حقه، وان قتل فسيقتل تائبا الى الله سبحانه وتعالى منيبا. هذا كله من ما يجب رده، انه بالامكان ان يرد لصاحبه. قوله: الاستغفار حال من فاعل وليتلافى، حال كون هذا التائب لله عز وجل مكثرا من الاستغفار ومكثرا من الذكر والدعاء ليغسل اوضاره واوساخه التي ارتكبها فيما قبل. ولذلك نجب في القرآن الكريم دائما التعقيب على التوبة بالعمل الصالح، دائما كل توبة نجد من بعدها مباشرة ذكر العمل الصالح، ذكر العمل الصالح. قال الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، في الآية الأخرى: وعمل عملا صالحا، قالوا: إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وهناك شروط أخرى يذكرها المؤلف رحمه الله، فمثلا من الشروط المتعلقة بتوبة العلماء خاصة أن يبينوا ما كانوا يكتمونه من قبل. هذا شرط خاص بالعلماء، لا بد أن يبينوا ما كانوا يكتمونه. فأشارت آية كريمة في سورة البقرة إلى هذا الشرط، ويقول سبحانه وتعالى: إلى الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. إلى الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، ذكر الله تعالى شرطا زائدا على الشروط العامة في حق العلماء. العالم الذي كان يكتم الحق ثم تاب إلى الله يجب عليه أن يصدر بيانا عن طريق الكتابة أو عن طريق الأشرطة، لا بد أن يصدر بيان بأنه كان يعرف الحق الفلاني ويكتمه، والآن قد تاب إلى الله وهو يعلن أن الحق هو كذا وكذا وكذا. لابد، هذا شرط خاص بالعلماء. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى أن نواصل كلامنا في هذا الموضوع. لكن التوبة بالنسبة للكبائر هي أعظم، إلا إذا كانت الصغائر، إلا إذا كان يقع في بعض الصغائر ولا يقع في كلها. إذا كان يقع في بعض الصغائر هذا لا بأس، لأن الله سبحانه وتعالى وعد بمغفرته إذا اجتنبت الكبائر. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الطريقة التي تفضي بالإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، وتكون طريقة مسلوكة من طرف السلف الصالح رضوان الله عليهم، لأن هذا من الشروط المطلوبة في كل طريق يريد العبد أن يسلكها إلى الله. فلا يجوز أن تكون هذه الطريق مبنية على التخرصات والظنون والأهواء والوساوس وما يحدث في قلوب العباد من أمور كثيرا من جهلة أهل التصوف يبنون عليها سلوكهم وهي ليست من الإسلام في شيء. فلا بد إذن من وزن كل ما يخطر بقلب المسلم بميزان الشرع، ولا بد من أن يعير بمعيار النصين اللذين هما نص القرآن ونص السنة. وقد سبق ما أثر عن أبي سليمان الداراني وغيره أنهم كانوا يقولون إنها لا تحدث أو لا تخطر في قلبي نقطة من نقطة القوم فلا أقبلها إلا بشاهدي عدلي، وهما شاهد الكتاب وشاهد السنة. وتكلم رحمه الله في الأبيات السابقة على أن أول ما يجب على السالك الذي يريد أن يسلك إلى الله هو التوبة. هذا أول واجب على كل سالك إلى ربه، أن يتوب إلى الله توبة نصوحة. قد سبقت شروط التوبة، وأن هذه الشروط لا بد من تحققها، فإذا لم تتحقق هذه الشروط فلا تتحقق التوبة. فهذه الشروط هي المكونة لماهية التوبة، هي المكونة لماهية التوبة، وهي المثبتة لحقيقتها، وهي أركانها. فإذا زالت هذه الأركان زالت التوبة، أو زال ركن منها زالت التوبة. وهذه الأركان هي في الحقيقة على نوعين: نوع يتعلق بالحقوق التي بين العبد وبين ربه، ونوع يتعلق بالحقوق التي بين العبد وبين العبد. الذي يتعلق بالله سبحانه وتعالى فهو كل المعاصي التي يرتكبها الإنسان فيجب أن يتوب منها، أن يتوب منها توبة خالصة، أن يتوب منها توبة نصوحا. ولا تتحقق توبته إلا بالإقلاع من الذنب أولا، ثم الندم على ما فرط من هذا الإنسان، ثم كذلك العزم على عدم الرجوع إلى الذنب. لا بد من هذه الشروط الثلاثة. ومن هذه الحقوق التي بين العبد وبين ربه ما يجب قضاؤه ومنها ما لا يجب قضاؤه. فمثلا لو تاب الإنسان وكان في ذمته زكاة فيجب عليه قضاء هذا الحق، وكذلك لو تاب وكان في ذمته كفارة وجب عليه أن يقضي هذا الحق الذي بينه وبين الله تعالى، ولو تاب وكان عليه صيام وذلك لوجب عليه أن يقضي الصيام. وأما الصلاة فقد اختلف العلماء في قضائها وعدم قضائها، وأن الإنسان لو أكثر من النوافل فإن الله تعالى يعوض ما نقص من فرائضه بهذه النوافل التي أكثر منها. إذا الحقوق التي بين العبد وبين ربه منها ما يجب رده ومنها ما يكفي أن يتوب الإنسان منه لأنه لا يمكن تحقيق رده. ومن الحقوق التي بين العبد وبين العبد فمنها ما يتعلق بجسده بجسد عبد آخر، ومنها ما يتعلق بالمال، ومنها ما يتعلق بالعرض، ومنها ما يتعلق بالدين، ومنها ما يتعلق بالحرمة. إذن هناك حقوق تتعلق بالمال، وهناك حقوق تتعلق بعرض المسلم، وهناك حقوق تتعلق بدين المسلم، وهناك حقوق تتعلق بحرمة المسلم. وكل هذا يجب رده إلا بعض الأمور التي سبق التنبيه عليها أنه لا يمكن أن يطلب العبد من غيره التحلل منها، ولا يمكنه ذكر هذه الحقوق لأنه إذا ذكرها فإن صاحبها يزداد بها غما وحزنا. فإذا الحقوق المالية يجب ردها بعينها إذا كانت قائمة، وإذا لم تكن قائمة يجب تعويضها. وإذا لم يستطع العبد التائب ردها يجب عليه ماذا؟ أن يتحللها من أصحابها، فإما أن يردها إذا كانت قائمة، وإما أن يعوضها إذا فاتت عنده ما يعوض به، وإما أن يتحللها من أصحابها. هذه الحقوق ماذا؟ المالية التي تتعلق بالغصب والسرقة والنهب والخطف وما إلى ذلك. وأما الحقوق الدينية وذلك بأن يفسق الإنسان مسلما أو يبدعه أو يكفره وهو ليس أهل لذلك، أن يقول فيه فاسق أو كافر أو مبتدع أو مشرك وهو ليس أهل لذلك، فهذا يجب عليه أن يذكره بألفاظ أخرى تمحو هذه الألفاظ، وأن يكذب نفسه عند الناس الذين سمعوه وهو يكفر أخاه.